قرأت عليها نجاسة فيمكن تطهيره، لكن عندنا شيء نجس العين لا يمكن تطهيره. اي يلا طيب احسنت الجواب. الان اجاب ان نجس العين كالكلب والخنزير لو سلطنا عليه الماء نهر كامل، لو سلطنا عليه مثلا وايد كامل كذا طن نغسله بالماء والصابون يطهر الكلب ما يطهر الخنزير. هذا هو الجواب، ان نجس العين كالكلب والخنزير لا يمكن تطهيره بحال من الحب، لكن الذي طرأ عليه خلط على جسمه مثلا طاهر فطرأت عليه نجاسة لا يصح أن أصلي به، فآتي بماء طهور وأغسله سواء كان مع صابون أو طهورا كذا. وعلم منه أن نجس العين كالكلب والخنزير مهما عملنا لا يمكن تطهيره. تتابع معنا ولا بس اليوم؟ نعم. وعلم منه أن نجس العين لا يمكن تطهيره. نعم. وهو واضح معنى العبارة، نجس العين كالكلب والخنزير لو سلطنا عليه ماء النهر كامل، يعني نهر كامل سلطناه على الكلب ما يمكن نقول طاهر، سلطناه على الخنزير ما يمكن لأنه نجس العين. نعم. وهو أي الماء الطهور. يقول هنا الماء الطهور، أنتم قلتوا إن الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ما هو الطهور؟ قال هو الباقي على خلاله، يعني ما طرأ عليه شيء عن أصل سواء كان من النهر أو من البحر أو من المطر أو من العيون أو من الآبار أو إلى آخره، فهو الباقي على خلقته التي خلق عليها. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هنا أحد الإخوان، يعني هذا نماذج الأخيرة، يقول إني أريد الصوم وإني استيقظت مبكر بعد أذان الفجر بحوالي 10 دقائق فشربت كوب ماء وأكملت الصوم، هل هذا شيء يعني يصح؟ نقول إذا كان في مكة، إذا كان الشخص لا تحمل ذلك في مكة فلا، لأن أذان الفجر يكون مع بدوغ الفجر، فأنا سألت شيخ المؤذنين قلت أؤذنون قبل الفجر بدقيقة أو دقيقتين أو أكثر، قال نحن أذن ببدوغ الفجر، والسائل يقول 10 دقائق، فمعناه أنه أكل، معناه أنه شرب بعد طلوع الفجر. يقول هنا ما العلاقة بنجس العين يقوم بالوضوء؟ نقول العلاقة انه ذكر لنا ان الماء الطهور هو الذي يزيل الخلط، يعني عبارات منتظمة متوالية، الماء الطهور يزيل الخلط، فهل يزيل خلط كل شيء؟ قال يزيل الخلط الطارئ، اما اللي اصله نجس فلا يزيله. صلى الله وسلم على نبينا. Gracias. لازم يوم واحد هنا ما يمكن يوم شيخ الدريد ما يمكن لازم يوم واحد لازم يجعل